ولذا أنزل الآيات القرآنية تترى للنهي عن هذا الخلق الذميم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر قصة ذلك الرجل الذي أتاه الله تعالى آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أخلد إلى الأرض يعني أنه فضل المعاش على المعاد. والله سبحانه وتعالى يذكر عن أحدهم إذا قامت قيامته: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، أو قال في حياتي. الحياة الدنيا حياة، والحياة الأخرى حياة، لكن سماها الله سبحانه وتعالى حيوان، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. الدنيا حياة لأن فيها منغصات، وفيها هموم وغموم وصعاب ومتاعب، وفيها نوم وفيها موت. وأما الدار الآخرة سماها حيوان، مشتقة من الحياة، الحياة الكاملة، الحياة الأبدية، الحياة المطلقة، لأنه ليس فيها هموم ولا غموم ولا متاعب ولا مصاعب، وليس فيها لا نوم ولا موت. ولذلك صدق أن تسمى، صدق أن تسمى بالحيوان. أخلص إلى ما يلي: قصدت الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام إلى الإصلاح، لكن الإصلاح فيما؟ الإصلاح في أي شيء؟ ما هي طريقة إصلاح الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؟ تحرص أمتنا اليوم على مقدراتها الاقتصادية، وعلى ثرواتها الباطنة، على البحث عن آبار النفط وآبار الغاز. تحرص اليوم أمتنا على تشييد الأبراج الإسمنتية، وعلى فتح الأسواق التجارية والمراكز التجارية، وإعلاء البنيان والبنايات الشاهقة. تحرص أمتنا اليوم على تعبيد الطرقات، وعلى بناء المشفيات والمدارس والجامعات. تحرص أمتنا على استيراد كل السلع الغذائية والاستهلاكية على شتى أنواعها، كل ذلك مهم. لكن ألا ترون كما أرى بأن هنالك شيئا أفضل مما سبق؟ ما سبق مهم، لكن فيه ما هو أهم من ذلك بكثير. ما هو؟ ما رأيكم؟ هذه فاتحة الأسئلة اليوم. فيه بناء حسي، الناس يحرصون على إعلائه وعلى بنائه، وفيه بناء من نوع آخر، بناء هو بناء الإنسان، الاستثمار في الإنسان نفسه. ما سبق استثمار في البناء الحسي، استثمار في العتاد، استثمار في الأموال، استثمار في الثروات، استثمار في الذهب، في الفضة، في الاقتصاد، في الثروات الناضبة، في الثروات الباطنة، في الثروات الظاهرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك هذا المفهوم منذ أول رسالته عليه الصلاة والسلام، فقصد إلى بناء الإنسان قبل العتاد وقبل السلاح والمال. في سنن ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. لعل كلمة خاصة لا تثبت، لكن معناها صحيح. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سؤال هنا، ماذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام من عمر بن الخطاب؟ ذلك الرجل العتيد، ذلك الرجل القوي، ماذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام منه؟ وماذا يحتاج من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصلا؟ معه أبو بكر، ومعه عثمان، ومعه علي، ومعه الأرقم بن أبي الأرقم، معه أبو عبيدة عامر الجراح، معه جلة الصحابة رضوان الله عليهم. لما يحتاج إلى عمر رضي الله عنه؟ رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمر بن الخطاب ما لم يره الناس فيه، بل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب ما لم يره عمر في نفسه. ولذلك كان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فارقاً في الإسلام كله إلى زماننا اليوم. لم يسلم عمر رضي الله عنه يوم أسلم مثلما أسلم الناس، ولم يهاجر لما هاجر عمر بن الخطاب كما هاجر الناس، لم يجاهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاهد بقية الناس. كان وزيراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم وزيراً لأبي بكر من بعد وفاته، ثم تولى الخلافة بأمرها، وتولى الخلافة بحق وبعدل وبصبر وبحلم. وحتى في وفاته لم تكن وفاته كوفاة غيره من الناس، حتى في وفاته عبرة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيح: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. في معجم الصحابة، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، قال على شرط البخاري ومسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته دخل إلى بيت مال المسلمين، فأخرج منه شيئاً وأعطاه الفقراء والمساكين، ثم قال بعد ذلك لأصحابه: تمنوا كل واحد فيكم يعطيني أمنية. قال أحدهم: أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة ذهباً فأنفقه في سبيل الله. وقال الآخر: أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة لؤلؤاً أو زبرجداً أو جوهراً فأنفقه في سبيل الله. في رواية الطبراني أن أحدهم قال: أتمنى أن يكون لي مال فأعتق به كذا وكذا. وقال الآخر: وددت أن لي قوة فأمتح بدلو من زمزم لحجاج بيت الله الحرام. صار الناس يتمنون، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تمنوا تمنوا تمنوا، حتى سكت الناس، فقالوا: ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين، تمنى أنت، اسمع لي الأمنية العمرية. إلى أي شيء يقصد عمر بن الخطاب؟ معه بيت مال المسلمين مليء ذهب وفضة، معه العتاد، معه السلاح. ماذا يتمنى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ليس كغيره من البشر في تفكيره وعلمه وفقهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أما أنا فأتمنى أن تكون هذه الدار قد ملئت رجالاً من أمثال أبي عبيدة عامر بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة، وحذيفة بن اليمان، وفي رواية الطبراني قال: وعمير بن سعد، فأستعملهم في أعمال المسلمين. السؤال هنا: ما حاجة عمر إلى هؤلاء الرجال؟ أليس هو سيد الرجال؟ أليس هو خليفة المسلمين؟ أليس هو الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان إذا رآه قادماً من فج سلك فجاً غير فجه؟ لما يبحث عن هؤلاء؟ معه رجاله، معه وزراؤه، معه ولاته، يبحث عن نوعية الرجال. وأنا لا يمكنني أن أفهم لما قصد عمر رضي الله عنه هؤلاء الرجال بأسمائهم، ولا الحضور أيضاً، إلا أن يتمعنوا في سيرة هؤلاء الرجال. من هو أبو عبيدة عامر بن الجراح؟ ومن هو معاذ بن جبل؟ ومن هو سالم مولى أبي حذيفة؟ ومن هو حذيفة بن اليمان؟ ومن هو عمير بن سعد رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين؟ إذن كل هذا إنما هو استعداد للإصلاح، استعداد للبناء. أول الإسلام أنزل الله تعالى سورتان متشابهتان، مطلعهما نداء بالوصف ثم أمر، يا أيها المزمل، نداء بالوصف، والأخرى التي تشبهها يا أيها المدثر، نداء بالوصف. الأمر في الأولى قال قم الليل، وفي الثانية قال قم فأنذر، وهذه بعد الأخرى. لما؟ تعال فلنقرأ أول الآية، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في مطلع الرسالة؟ بما أمر؟ بأمرين، قيام الليل وتلاوة القرآن الكريم. قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أشد وطئا على النفس. إذن المقصد هنا النفس البشرية، تطهيرها وتزكيتها وبناؤها، يحتاج إلى صلاة بالليل، يحتاج إلى قراءة القرآن بالليل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيل في ماذا؟ في أي شيء ثقيل؟ ثقيل في ميزانه حسا أو معنى؟ ثقيل في حسه حين نزوله. روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من كتاب الوحي، استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ليملي عليه بعض الآيات، قال وكانت فخذي تحت فخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزل عليه الوحي كادت فخذي ترض تحت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام من شدة ثقل الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا زيد، فخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ في الصحيحين تقول عائشة رضي الله عنها كان الوحي إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته جاءت بجيرانها على الأرض، جاءت بجيرانها، جيرانها يعني صفحة عنقها، جعلت الناقة جمل، جعلت صفحة عنقها على الأرض ولا تتحرك. وفي الصحيحين أيضاً تقول عائشة رضي الله عنها إنني كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فينقسم عنه وهو يتفصد عرقاً، في يوم شديد البرودة حينما ينزل عليه الوحي يتصبب عرقاً عليه الصلاة والسلام. ثقيل من جهة الحس، من جهة الثقل المادي. ثقيل أيضا من جهة العمل. روى الطبري في تفسير هذه الآية عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال إن الرجل منا ليهذ السورة هذا، يعني يقرأه بسرعة، يتم سورة البقرة في بضع دقائق، يهذها هذا. قال وإن العمل بها لثقيل. ومثله أيضا عن قتادة بن دعامة السدوسي قال ثقيل والله حدوده وفرائضه. يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. انظر إلى حجم هذه المخلوقات الثلاثة: السماوات، الأرض، الجبال. هل قبلت هذه الكائنات الثلاث هذه الأمانة، أمانة الإسلام، أمانة الدعوة إليه؟ جاءوا له: فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أنزل الله عز وجل القرآن الكريم وأمره الله عز وجل أن يصلي به. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الليل فريضة عليه؟ كم بقي؟ عند الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح من حديث عائشة، ورواه أيضا الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس وعن غيرهما، قالت عائشة رضي الله عنها: أنزل الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه الكرام سنة كاملة حتى تورمت أقدامهم. كان فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له اختيار. وقامت معه طائفة من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم تبعا لنبيهم. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعد عام الشطر الثاني من سورة المزمل، يقول الله سبحانه وتعالى في آخرها: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. أنزل الله عز وجل بعدها: قم فأنذر. من منكم استطاع أن يدرك الرابط ما بين المدثر والمزمل؟ الأولى: قم الليل إلا قليلا، ورتل القرآن. والثانية: قم فأنذر. كأن الله سبحانه وتعالى يقول له إنه لن تتمكن من إقامة دعوة الإصلاح إلا بعد صلاح النفس، بعد التطهير، تطهير النفس، بعد بناء الرجال، بعد إعداد العدة البشرية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه الكرام على هذا البناء منذ أن أوحى الله تعالى عليه أول وحي إلى آخره. ما رأي حضراتكم لو أننا نبدأ قصة الإصلاح، إصلاح النبي عليه الصلاة والسلام، نبدأ القصة من أولها؟ هذا موجز دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عبد مناف القرشي الهاشمي العربي. توفي والده عبد الله بن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بطن أمه. ولد لآمنة بنت وهب وتوفيت، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السادسة عشر في السادسة من عمره. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ الرجال، فحبب إليه الخلاء، حبب إليه أن يبقى في خلوة. ولذلك كان يذهب إلى غار حراء يتعبد، يتحنث، كما هو لفظ البخاري عن عائشة رضي الله عنها: يتحنث الليالي ذوات العدد، يأخذ زاده، يأخذ الطعام والشراب والميرة، ويبقى ليال ذوات العدد يتعبد. يتعبد على طريقة من؟ أو لم ينزل عليه الوحي؟ قيل كان على طريقة الأحناف، بقايا من أتباع إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كان يصلي كصلاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت الرؤيا الصالحة، يرى الرؤيا الليلة ويراها تتحقق مثل فلق الصبح. استمر على هذا نحو من الزمان إلى أن نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام بإقرأ، ووقع له ما وقع من الخوف والهلع والفزع، والوحي قد فتر لأيام على أصح الأقوال في المسألة، مجرد أيام، والحكمة في فتور الوحي أو في انقطاعه من بين حكمه هو أن يهدأ روع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ليس شيئا سهلا، أن ينزل ملك له 600 جناح، كل جناح منه قد سد الأفق، ويقول: أنا رسول من الله إليك، أنت نبي يوحى إليك. فترى الوحي لأيام، ثم عاوده الوحي مرة أخرى. لما نزل عليه مرة أخرى الوحي، تيقن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه نبي يوحى إليه، فبدأ بأقرب الناس إليه. خديجة بنت خويلد امرأته، زيد بن حارثة مولاه، علي بن أبي طالب ابن عمه وكان صغيرا تحت كفالته في بيته، وأبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة صاحبه. هؤلاء الأربع هم عماد الإسلام، هؤلاء هم ربع الإسلام، أبو بكر وخديجة وعلي وزيد بن حارثة، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما إن يعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أحدهم إلا وقبل منه. عرض على أبي بكر الصديق فانطلق من فوره في يومه، ولم يرجع أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلا ومعه نصف عدد المبشرين بالجنة أدخلهم إلى الإسلام. رجع بعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء سيأتون في ميزان حسناته في الدنيا ويوم القيامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم تتابع الناس فدخلوا الإسلام رجالا ونساء، صغارا وكبارا، زرافات ووحدانا، من قبائل شتى، بعضهم من المملوكين وبعضهم من الأحرار، وكان منهم بلال بن رباح وأبو عبيدة عامر بن الجراح وأبو سلم والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مضغون وأخواه قدامة بن مضغون وعبد الله بن مضغون وسعيد بن زيد العدوي ابن عم عمر بن الخطاب العدوي، وامرأته سعيد بن زيد العدوي أحد العشرة المبشرين بالجنة، وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرث وعبد الله بن مسعود الهذلي، وجماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هؤلاء الرجال وهؤلاء النسوة وأكثرهم من الضعاف، من ضعاف الناس، يعيشون في بؤرة الشرك في مكة حرسها الله، وفيها كفار قريش وصناديدهم أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف ونحو هؤلاء الناس. كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف صلى عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان يدعو الناس عليه الصلاة والسلام؟ روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن عفيف بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت امرئا تاجرا في الجاهلية، وكنت صاحبا للعباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فواعدته في منى فجاءني، فجاء رجل مستخف فانتظر حتى مالت الشمس فقام يصلي، ثم تبعته امرأة فقامت تصلي بصلاته، ثم تبعه صبي فقام يصلي بصلاتهما. فقلت: يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هذا ابن أخي محمد بن عبد الله، يزعم أنه نبي. ولم يتبعه على هذا الأمر إلا امرأة وصبي. أما المرأة فهي زوجته خديجة بنت خويلد، وأما الصبي هو ابن عمه علي ابن أبي طالب. وعند ابن إسحاق إسناد مرسل منقطع، لكن يشهد له الرواية السابقة أن علياً على صغره كان يخرج مستخفٍ من والده أبي طالب، وكان يصلي في الشعب والأودية، أودية مكة، وهكذا كان حال أصحابه رضوان الله عليهم، يخرجون وهم مستخفين إلى شعب مكة وأوديتها فيصلون. وحدث في يوم من الأيام أن مر جماعة من كفار قريش على جماعة من الصحابة من المسلمين، وكان منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فرأوهم وهم يصلون فتعارك معهم بالأيدي، فضرب ابن أبي وقاص رجلا من الكفار فأسال دمه، يقال أنه أول دم سال في الإسلام. هنا انتهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهجا آخر، جمعهم في دار هي دار الأرقم ابن أبي الأرقم. أهل السير يذكرون الدار، دار الأرقم، لكن لا يذكرون الأرقم ابن أبي الأرقم. الأرقم إذ ذاك يومئذ كان عمره لا يتجاوز 16 سنة، عرض بيته على النبي صلى الله عليه وسلم. أرقم ابن أبي الأرقم المخزومي من بني مخزوم، لم يعلم أحد من بني مخزوم بإسلامه، وعلى رأسهم سيد بني مخزوم الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، ولو سمع به القوم لقتلوه على الحال. قدم الأرقم ابن أبي الأرقم في هذه السن الصغيرة أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة، اختاره النبي عليه الصلاة والسلام ليكون مستودع سره في أول بدء الدعوة الإسلامية. لم يختار بيته ولا بيت كبار أصحابه كأبي بكر وعثمان، يختار بيت غلام من الغلمان، الأرقم ابن أبي الأرقم الذي شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، شهد بدراً وأحداً، وعاش إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاش خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومات سنة 55 في خلافة معاوية، وصلى عليه رفيق دربه ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هذه الدار أسلم فيها جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. يقول عمار كما في سير أعلام النبلاء، قال: لقيت صهيبا على باب دار الأرقم، وفيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، ثم مكثنا يوما على ذلك حتى من يومنا ذلك حتى أمسينا، فخرجنا ونحن مستخفون. وفي روايات أخرى يصحح بعضها بعضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إسلامه في هذه الدار. روى ابن مندى وذكر الحافظ بن حجر هذه الرواية في الإصابة عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم عن جده الأرقم بن أبي الأرقم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم التي عند الصفا حتى تكاملوا 40 رجلا مسلمين، وكان آخرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما تكاملوا 40 رجلا خرجوا. أقول إن أهل السير لا يذكرون الأرقم بالأرقم إلا ها هنا، لكن ما ها هنا؟ ها هنا هو مربط الفرس، ها هنا هو حجر الزاوية، ها هنا هو منبع الإسلام. ما زال الصحابة يدينون للأرقم ابن أبي الأرقم بكل الفضل، ونحن أيضا الذين لم نشهد تلك الوقائع والحوادث الجسام ندين للأرقم ابن أبي الأرقم بالفضل، حيث حمد دعوة الإسلامية وهي في مهدها. تلك الدار لم تكن مجرد دار، لم تكن مجرد بيت من بيوتات الصحابة. دار الأرقم مصنع من مصانع الرجال، منه خرج الرجال الذين حملوا الإسلام على أكتافهم، رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. بعدها أنزل الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم بعد أن كان مستخفيا هو وأصحابه إلى العلن، وقام على جبل الصفا كما في الصحيحين، ونادى: يا بني فهر، يا بني عدي، ونادى بطون قريش. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: لما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص وقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا. وعند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبل الصفا فنادى: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش، فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أرأيتم لو أني أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. هذه الكلمة من أبي لهب تدل على أنه كان قد سمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام يزعم بأنه نبي، وأن بعض الصحابة أيضا تبعوه على هذا. قال: تبا لك سائر اليوم، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: تبت يدا أبي لهب وتب. وأخرج الطبري عن عبد الله بن عبيدة قال: ما زال النبي مستخفيا حتى أنزل الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فخرج هو وأصحابه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلن لاقى أصنافا من العداء والظلم والسخرية والتحقير. بالأمس القريب كانوا يقولون عنه الصادق الأمين، بعد أن قال: قولوا لا إله إلا الله، صار يقال عنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وكذاب. وإذا مر في وسط قومه قريش إن كادوا ليزلقونه بأبصارهم لما سمعوا الذكر، ويقولون إنه لمجنون. وكان أمية بن خلف إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قادما همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى فيه: ويل لكل همزة لمزة. هذا من صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أن أنزل في أول الدعوة هاتان الآيتان: تبت يدا أبي لهب وويل لكل همزة لمزة، مما يؤكد أن أمية ابن خلف وأبي لهب لن يدخل الإسلام أبدا لنزول هاتين الآيتين، وفعلا قد ماتا على الشرك والكفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام إذا مروا بالمشركين كانوا يتغامزون عليهم وكانوا يضحكون منهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. وقالوا عن القرآن الكريم: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. ثم دخلوا إلى مرحلة أخرى مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد السخرية والظلم والسب والشتم، دخلوا معه إلى مرحلة المفاوضات. عند الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشاً واعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالاً فيكون بهذا أغنى رجل بمكة، واعدوه أن يزوجوه من يريد من النساء، واعدوه أن يقطعوا عقبه، فقالوا له هذا لك عندنا يا محمد وكف عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك عرضاً. هذه الخصلة ما هي؟ هي أن تعبد آلهتنا اللات والعزى سنة، وبالمقابل سنعبد آلهتك سنة أخرى. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ثم انتقلوا معه إلى المرحلة الثالثة بعد مرحلة السب والشتم والمفاوضات، جاءت مرحلة أخرى جديدة في عهد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، الأذية الجسدية. أخرج ابن حبان بإسناد صحيح عن طارق بن عبد الله المحاربي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وعقبيه وهو يقول أيها الناس لا تطيعوه إنه كذاب. فقلت من هذا؟ قالوا غلام بني عبد المطلب. قلت ومن ذاك الذي يرميه بالحجارة؟ قالوا هذا عبد العزى أبو لهب. وخرج الطبراني بإسناد له شواهد وبها يحسن أن منيب الأزدي قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية وهو يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فبعضهم تفل في وجهه، وبعضهم حثى على وجهه التراب، وبعضهم كان يسبه إلى أن تصف النهار، من أول النهار إلى منتصفه ساعات طوال، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في نوادي المشركين وهو يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى التوحيد، وبعضهم يسبه وبعضهم يحثو في وجهه التراب، حتى جاءت جارية بإناء فيه ماء فغسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجهه ويديه وقال أي بنية لا تخشي على أبيك غيلة ولا ذلة. فقلت من هذه؟ قالوا هي زينب بنت رسول الله وهي جارية وضيئة. وخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتف محمد إذا سجد. سلا الجزور هي تلك الغشاوة التي تغلف جنين الناقة. فانبعث أشقى القوم فجاء بسلا الجزور وانتظر، قام إلى أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه على الأرض، فجاء بسلا الجزور فوضعه على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض، وأنا قائم أنظر. قال ابن مسعود: لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد لا يستطيع رفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه. أما تعذيب أصحابه فهو أكثر من أذية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام منعه عمه أبو طالب أذية كبرى، لكن ضعاف الناس ليس لهم من يمنعهم من العذاب. اذكروا تعذيب أمية بن خلف لبلال، وتعذيب أبي جهل لعمار ولخباب بن الأرث، واذكروا تضييق وتعذيب أم مصعب بن عمير لمصعب بن عمير، كانت تحبسه في البيت وكانت تمنع عنه الطعام والشراب. هنا أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة وكان على رأسها عثمان رضي الله عنه، ومعه امرأته رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أذن مرة ثانية إلى الهجرة إلى الحبشة حتى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، تيم من بني تيم، وله منع يمنعون عنه الأذية، ومع هذا ضاق ذرعا ولم يستطع البقاء في مكة فهم بالهجرة إلى الحبشة. في صحيح البخاري تقول ابنته عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد. برك الغماد موضع بعد مكة، ما بين مكة وأرض اليمن، يذهب جنوبا ليلحق بالمسلمين في الحبشة. لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، قارة قبيلة مشهورة من مضر، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال أبو بكر: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه نفس الأخلاق التي ذكرتها خديجة في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صاحبان تشابهت أخلاقهما، النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش يقول لهم: إن أبا بكر جار لي فأمنوه. فأمنه الناس، لكن قالوا: فليعبد ربه في داره، فليصلي وليقرأ ما شاء، ولا يؤذنا بذلك ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغن لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستع للصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر أن يبني مسجدا في بناء بيته، فكان يصلي ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم، يعني يطلون عليه على فناء البيت ويسمعون لقراءته ويتعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك، ابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى ألا يعب ذلك. فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة، فجاء ابن الدغنة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: لقد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر رضي الله عنه: إني أرد إليك جوارك، ورضيت بجوار الله سبحانه وتعالى. لما سمع بهذا الخبر، النبي عليه الصلاة والسلام قدم إلى أبي بكر وقال: قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين، يعني يريد بذلك يثرب أو الهجرة إلى المدينة النبوية. طرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وابن هاشم، كفارهم ومسلموهم، ومعهم أصحابه الكرام إلى شعب أبي طالب، وبقي الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم السنوات الثلاث. التجأوا إلى أكل الأوراق والجلود، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاعون من الجوع. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطائف على بعد 100 كيل عن مكة المكرمة. في الصحيحين سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لعله أصعب سؤال سمعه النبي عليه الصلاة والسلام: ما أشد يوم مر عليك أشد من يوم أحد؟ رجع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بذاكرته إلى أيامه الأولى، إلى سنواته الأولى في مكة المكرمة، وقال: أشد يوم مر علي من قومك يوم العقبة، يوم أن عرض نفسه على ابن عبد يليل ابن عبد كلال من ثقيف من الطائف. انطلقت وأنا مهموم على وجهي، بعد أن عاملوه تلك المعاملة القاسية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أغروا به الصبيان والمجانين والسفهاء، فرموه بالحجارة صفوا صفين، والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه مولاه زيد بن حارثة، وصاروا يضربون بالحجارة حتى أدموا عقبيه. قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، لم أستفق إلا في قرن الثعالب. هذه كلمة عظيمة، لم أستفق، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري بحاله، لم يدري إلى أين يتوجه. لم أستفق إلا في قرن الثعالب. قرن الثعالب إذا كانت هي نفسها قرن المنازل على أحد قولي العلماء، فيكون قرن المنازل بعيدة عن الطائف بحوالي 50 كيلاً. مشى النبي صلى الله عليه وسلم 50 كيلاً على قدميه وهو لا يدري إلى أين سيذهب. وإذا كانت قرن الثعالب ليست هي قرن المنازل، وإنما هو الجبل الصغير المشرف على منى، يكون النبي صلى الله عليه وسلم مشى على قدميه أكثر من 70 كيلاً، ولم يفق إلا في قرن الثعالب على مشارف منى. فإذا بجبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الجبال، استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا ملك الجبال لم ينزل إلى الأرض منذ أن خلقه الله تعالى، يستأذنك ربك إن شئت أطبقت عليهم الأخشبان، جبلا الطائف جبلا مكة. قال: لا، اربط هذا مع لم أستفق، لم أستفق إلا في قرن الثعالب. الأصل حينما يخرج الإنسان من صدمته تلك النفسية وجراحاته لو كان الأمر إليه لأحرق الطائفة بالكلية. بعد قوله استفقت لم أفق إلا في قرن الثعالب، وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبان، قال عليه الصلاة والسلام: لا، إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. أي صبر هذا، وأي رفق هذا، وأي حلم هذا، وأي صفح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لن ينتظرهم ليسلموا، بل سينتظر أبناءهم جيل آخر. وفعلا أهلك الله تعالى الوليد بن المغيرة وأخرج من صلبه خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله المسلولة. أهلك الله تعالى أبا جهل وخرج من صلبه ابنه عكرمة ابن أبي جهل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام دعوته على الجن في ليلة مشهودة، قد ذكرنا بعض أطرافها من الآيات القرآنية في الدرس الماضي. ثم صار يعرض نفسه على مختلف القبائل العربية من بني كلب وبني حنيفة وبني عامر، ولم يكن بطن من بطون قريش إلا وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم رحم وقرابة. فأنزل الله تعالى قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إن لم تصدقوني، إن لم تقبلوا مني هذه الدعوة، فارحموا الرحمة والقرابة التي بيني وبينكم. لكن قريشا لم يستجيبوا لا لهذا ولا لذاك، ولم ترضى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم ترضى أصلا أن يذهب إلى غيرهم. قصة الإسلام هذه لعل مرحلة أخرى تبدأ فيها بهذه الرواية التي تلخص ما مضى وستدرك به ما سيأتي. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بإسناد صحيح عن أبي الزبير عن جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة. يتبعهم، يتتبع آثارهم، يتتبع مواسمهم، يذهب إلى نواديهم العامة والخاصة ليس شهراً أو شهرين، 10 سنوات كاملة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبعهم في نواديهم وأسواقهم ومواسم الحج. يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش. رجل يأتي من اليمن أو من مضر يأتي إلى مكة فيقولون: احذر من محمد بن عبد الله، احذر من فتى قريش، لا يفتننك عن دينك. ويمشي عليه الصلاة والسلام بين الرجال وبين الناس يشيرون إليه بالأصابع: هذا صابئ، هذا صابئ، هذا صابئ. يقول جابر رضي الله عنه: حتى بعثنا الله له من يثرب، على بعد 500 كيلو جاءوا إليه، كل واحد من الأوس أو الخزرج يدخل مكة يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن، فيذهب إلى بيته فيدعو أهل بيته فيدخلون إلى الإسلام، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم ائتمروا جميعا، اجتمعوا جميعا وقالوا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم التي تسمى ببيعة العقبة الأولى. وفي رواية ابن إسحاق عن كعب رضي الله عنه قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل تسلل القطا مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا من نسائنا نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن ابن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. يقول جابر رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. فقمنا إليه فبايعناه. ثم جاءوا إليه بعد ذلك في العقبة الثانية وكانوا أضعاف ما كانوا في بيعة العقبة الأولى. ثم أذن الله سبحانه وتعالى للصحابة رضوان الله عليهم بالهجرة إلى المدينة النبوية، وكان آخرهم النبي عليه الصلاة والسلام. هاجر هو وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هنا بعد 13 سنة قضاها عليه الصلاة والسلام في مكة داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، ها هو الآن يدخل المدينة النبوية، هو الآن بين أنصاره وأتباعه وأحبابه. هل ترون بأن قصة الإسلام ستنتهي هنا؟ ترون بأن قصة الإصلاح ستنتهي هنا؟ جاءوا لا، بدأ بأعماله الجليلة 10 سنوات قادمة. بنى المسجد، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. بنى المسجد، هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن بناءً حسياً فحسب كما يظن فئام من الناس. هذا البناء هو في حقيقة أمره بناء للرجال، هو رمز لبناء الرجال، ولذلك آخى بين المهاجرين والأنصار، لا بد أن يكون لهم مصنع منه يخرج هؤلاء الناس. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بقية الأعمال الجليلة. قام عليه الصلاة والسلام بتعليم الناس وبخطب الجمعة وبالصلاة بالناس وتلاوة القرآن والفتاوى والقضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجيش الجيوش وغزا عليه الصلاة والسلام بنفسه، وكتب الرسائل إلى ملوك الأرض ورؤساء الدول. واستمر على هذه الحال إلى أن نزلت به المنية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أذكر هنا في كل حالة للإصلاح، أذكر حال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمتنا اليوم تعاني ضمن حزمة أزماتها وضمن سلسلة مضايقها، هي رأس الأزمات على الإطلاق، ضعف القيم وضعف المبادئ وضعف المثل العليا. نحن اليوم تستطيع أمتنا أن تستعيض نقص الثروات والتقدم الحضاري والتكنولوجي والهندسي والعلمي، يمكننا أن نستعيضه بالاستيراد. التكنولوجيا يمكن أن نستوردها، الطب يمكن أن نستورده، التقنيات الحديثة يمكن أن نستوردها من الخارج، لكن أيها الناس، قيمنا، مبادئنا، رجالنا، من أين نأتي بكل هؤلاء؟ أي إصلاح لا يستهدف الإنسان، كل الإنسان، فهو لعب وعبث. لا يمكن أن نبني أمة أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين، راعي ورعية، إلا إذا استهدفنا بناء الإنسان، كل الإنسان، على طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في تحوله من القلة إلى الكثرة وفي تحوله من الذلة والمهانة إلى العز والتمكين في هذا عبرة. بدأ بزوجته وبفتاه وبابن عمه وصاحبه. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في حجة الوداع قام معهم 124,000 رجل وامرأة من حواليه، حتى أن صوته لم يكن يبلغ إلى الناس جميعا. من أين جاءت هذه الكثرة الكاثرة؟ من أين هذا البناء؟ من أين هذه الدولة؟ من أين هذا الجيش؟ هنالك أسس للبناء. اسمحوا لي أن أقف عند هذا الحد، وسأواصل في الحصة المقبلة الحديث عن أسس بناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمحاضر الإصلاح والبيان. قبل أن أختم ألحظوا هنا مع إخواني هذه الملاحظات. الملاحظة الأولى، غدا الجمعة وغدا الخميس غدا فيه درس، وبعد غد لن يقام الدرس كما نحن متفقون على هذا من أول الدروس، كل يوم بعد صلاة العصر إلا يوم الجمعة. يعني بعض كلما ألاقيه يسألني عن الدرس، متى يكون الدرس؟ الدرس كل يوم من أيام رمضان بعد صلاة العصر إلا يوم الجمعة بعد صلاة العصر فقط، لن يكون هنالك درس. الملحوظة الثانية، يا حبذا لو تكون الأسئلة كتابية، هذه أفضل من أن تكون شفوية، لأن حينما أختم الدرس وأنا أسعد في الحقيقة بلقاء إخواني، لكن الأسئلة ينبغي أن تكون مكتوبة حتى تعم الفائدة على الجميع. وبعض الأسئلة التي سئلتها في المرات الماضية هي حقيق بأن تطرح أيضا على الناس، فيها توسيع لمدارك الناس، وفيها إسهاب أيضا في الدرس، ولعل فيه تعقيب أو شرح، زيادة شرح أو نحوه. والملحوظة الثالثة والأخيرة، وأستسمحكم في طرحها إن كانت صدوركم تتسع لذلك، هو مجرد اقتراح أن يكون الحضور إلى الدرس مبكرا، واحد. اثنين، إذا جلس الذي يحضر الدرس يحضر قريبا من المدرس، لما يحضر بعيدا؟ لما يحضر بعيدا؟ هذا أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوم الجمعة قال ثم يدنو من إمامه، يدنو أو يبعد من الإشكال، يسمع الصوت ليس كذلك، لكن في دنوه من إمامه هنالك خاصية ذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى، قال في خاصية بين الطالب وشيخه، ربما تقرأ للشيخ، ربما تسمع صوته، لكن حينما ترى في خاصية جعلها الله سبحانه وتعالى في التعليم، ربما تقرأ الكلمة مرات عديدة في كتاب من شيخ معين، لكن حينما تحضر عنده نفس الشيخ يقول نفس الكلمة، فيفتح الله تعالى لك ما كان مستغلقا عليك في شيء جعله الله سبحانه وتعالى في التعليم المباشر. ولذلك الله عز وجل اختار للنبي صلى الله عليه وسلم من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، ليكون شيخا له، ليجالسه ويذاكره. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أنه كان يعرض عليه القرآن في كل رمضان مرة، وفي رمضان الذي هو آخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه القرآن مرتين. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة إلى المسجد فوجد أصحابه جماعات جماعات، حلقا حلقا، قال ما لي أراكم عزين، كما في سنن ابن ماجه، ما لي أراكم عزين يعني متفرقين. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مرة، الحديث في صحيح مسلم أيضا، دخل فوجد أقواما يجلسون خلف المسجد، هؤلاء ما تأخروا عن الصلاة، جاءوا للصلاة، جاءوا مبكرين، لكن لم يجلسوا في أوائل الصفوف، فانتقدهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، قال تقدموا ولتأتموا بمن قبلكم، الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. ما الفرق بين الأخير والأمام؟ صلاة صلاة، ليست كذلك؟ صلاة العصر هي واحدة، وفي مجلس العلم سيسمع الصوت إلى الإشكال. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يتأخر الإنسان ويتأخر ويتأخر إلى أن يقع والعياذ بالله فيما كان يفعله جماعة من الناس وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائلين. في كل مرة الإنسان يتكاسل، في كل مرة الإنسان يتقاعس عن عمل الخير، سيأتي زمان ويقول الله تعالى لهم: اقعدوا، لسنا بحاجة إلى دعائكم، ولسنا بحاجة إلى صلاتكم، ولسنا بحاجة إلى طلب العلم. كره الله انبعاثهم، يعني انبعاثهم في الخير، فثبطهم، زادهم تثبيطا وكسلا وخمولا. أعيذ إخواني الحضور من هذه الخصلة الذميمة، والله تعالى من وراء القصد. أنا أقرأ السؤال ولكن لن أجيب عنه، لأن الإجابة على هذا السؤال ستكون خلال الدروس، أو كانت خلال الدروس الماضية وستكون خلال الدروس القادمة. السلام عليكم يا شيخ، ما حكم الحراك والمظاهرات في الإسلام؟ وهل هناك بديل غير الحراك الشعبي اليوم؟ وما هي طريقة الإصلاح؟ أفدنا، أحسن الله إليك، وأحسن الله أيضا إلى كاتب هذه الأسطر وإلى المستمعين. أكتفي بهذا القول، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.